السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن صفة الوضوء، أو شرعنا في الكلام عن صفة الوضوء، فتكلمنا عن النية والتسمية، ثم تكلمنا عن غسل الكفين، ثم تكلمنا عن غسل الوجه. والآن نكمل ما بدأناه من ذكر صفة الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: ثم يغسل، أي المتوضئ، ثم يغسل يديه مع مرفقيه. مع مرفقيه، ذكرنا أن إلى في الآية بمعنى مع، ودللنا على ذلك. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير، وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. عندنا أسئلة: أولا، ما الذي يدخل في حد اليدين إلى المرفقين؟ أو ما الذي ينبغي أن ننبه عليه مما يدخل في حد اليدين إلى المرفقين؟ ثانيا، ما قاعدة المذهب في الأظفار من جهة الاتصال والانفصال؟ ثالثا، ما القياس في مسألة الوسخ اليسير؟ وما وجه المذهب؟ رابعا، ما المراد بقول المصنف ونحوه؟ طيب، السؤال الأول: ما الذي يدخل في حد اليدين إلى المرفقين؟ نقول يدخل فيه الإصبع الزائدة، يبقى الإصبع الزائدة داخلة في حد اليدين إلى المرفقين. يعني لو الإنسان كانت له إصبع زائدة خلقة، فهذه ينبغي ويجب عليه أن يغسلها مع اليدين، لأنها داخلة في الجملة في معنى اليدين، داخلة في الجملة في معنى اليدين. وأيضا اليد الزائدة التي أصلها في محل الفرض، اليد الزائدة التي أصلها في محل الفرض. يبقى احنا عندنا يد زائدة أو أصبع زائدة في الكف، وكف زائدة أو يد زائدة في الذراع الذي هو محل الفرض. فنقول هذا أو ذاك، كلاهما يجب أن يغسل مع اليدين إلى المرفقين في الوضوء، مع اليدين المرفقين في الوضوء، لأنهما بمحل الفرط. يعني اليد هو متصل باليد، فهو في معنى اليد، هذا في معنى يد الإنسان. أشبه اللي هو الأصبع واليد، أشبه الثؤلول هذا زي البثرة. البثرة أو الدمل أو الكيس الدهني، كل هذه الأشياء إذا خرجت في اليد أو في الذراع ينبغي أن تغسل. إن كانت في محل الفرض ينبغي أن تغسل مع محل الفرض. فالياء الأصبع الزائدة أشبهت الثؤلول، أشبهت ال ال ال أشبهت ال ال هذه الأورام الحميدة، أو الكيس الدهني، أو نحو ذلك، أو البثرة التي تخرج تخرج وترتفع عن حد اليد أو عن مستوى اليد، وهكذا. فينبغي أن تدخل الثؤلول ونحو ذلك، ينبغي أن يدخل في الغسل، وينبغي أن يغسل لأنه بمحل الفرض، فهو تابع لليد. كذلك الأصبع الزائدة، كذلك اليد الزائدة، هذا كله تابع للإيه؟ تابع لمحل الفرض، تابع لليدين حتى المرفقين، فينبغي أن تغسل مع اليدين. كذلك مما يدخل في حد اليدين إلى المرفقين الأظفار وإن طالت. يبقى الأظفار داخلة في حد اليدين إلى المرفقين، وإن طالت، مهما طالت الأظفار فينبغي أن تغسل مع اليدين. فإن ترك شيئا من أظفاره ولم يغسله مع اليدين لم يكن متوضئا، وينبغي أن يعيد غسل اليدين مرة أخرى، أو أن يعيد الوضوء مرة أخرى إن فاتت الموالاة. فالأظفار وإن طالت داخلة في حد اليدين إلى المرفقين، لأنها متصلة باليد اتصال خلقة، فتدخل في مسمى اليد. وهذا معروف في الإطلاق. يعني أنت إذا قلت يد الإنسان، أو يدخل فيها الأظفار، يدخل فيها الأظفار. إذا أطلقت اليد، يعني قلت هذه يد، يدخل فيها الإيه؟ يدخل فيها الأظفار. وإذا قلت هذه يد وكانت يعني قد قلعت منها الأظفار، تشعر أن هناك شيئا ناقصا. اليد كما نعرفها بصورتها المكتملة يدخل فيها الإيه؟ يدخل فيها الأظفار. طيب، يبقى مما يدخل في حد اليدين أمام فقط، يعني الإصبع الزائدة، اليد الزائدة التي أصلها في محل الفرض، وكذلك الأظفار وإن طالت. السؤال الثاني: ما قاعدة المذهب في الأظفار من جهة الاتصال والانفصال؟ وجملة ذلك أن ذكرنا ها هنا، أن ذكرنا ها هنا، أو الأصحاب يذكرون ها هنا، أن الأظفار في حكم المتصل، أن الأظفار في حكم المتصل باليد، فينبغي أن تغسل مع اليد، فينبغي أن تغسل مع اليد. وفي مسائل أخرى كمسألة كمسألة نقض الوضوء باللمس، كما سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى، يقولون لأن الأظفار في حكم المنفصل، يعني حتى الشيخ منصور في الكشاف يعني عبر بهذين التعبيرين اللذين تشعر فيهما بشيء من التناقض الظاهري. يعني هو يعني علل دخول الأظفار مع اليد هنا لأنها في حكم الإيه؟ في حكم المتصل، لأنها في معنى المتصل باليد، أو لأنها متصلة باليد. وفي مسألة اللمس، في مسألة لمس المرأة بشهوة، لو كان اللمس بالأظفار فهذا مما لا ينقض الوضوء، يعني عللوا أو علل الشيخ منصور في الكشاف لأن الأظفار في حكم المنفصل. فهل الأظفار في حكم المتصل على المذهب، أم الأظفار في حكم المنفصل؟ فهذه مسألة هامة ويتعلق بها الكثير من الفروع. طيب، سنذكر الآن كلاما للشيخ العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، زين الدين ابن رجب، وقد ذكره في القواعد، هذه القاعدة الثانية من قواعده، وسنذكر لخصنا الكلام تلخيصا تلخيصا يسيرا، وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى. فقال الإمام العلامة الحافظ ابن رجب في القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. يبقى هو هنا قرر أن شعر الحيوان وكذلك الظفر من الحيوان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. قال: هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل، ويتفرع على ذلك مسائل. منها: إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها، وإذا أو مسها بظفره أو إيه؟ أو شعره. يبقى سواء مس الشعر أو الظفر، أو مس بالشعر أو الظفر، كل ذلك ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. هذا عند الحافظ ينبني على أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، فأنت كأنك قد لمست الثياب في حكم المنفصل، فكذلك يعني الشعر والظفر في حكم المنفصل، فلا ينتقض الوضوء بذلك. وذكر وجها آخر أو طريقة أخرى ينبني عليها التعليل في المذهب، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، وهي إن الحكم معلق بالمس، وإن أو باللمس، وإن وباللذة وبالشهوة، وإن الظفر والشعر ليس محل ذلك. قال: ومنها، يعني من المسائل المتفرعة على القاعدة، أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. أما على المشهور فإن انفصل أي الظفر من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله، فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المنع فنجس. طبعا هذه مسألة كنا تكلمنا عنها في باب الآنية، وهي إن الظفر والقرن ونحوهما من الحيوان، هل هما كالشعر والريش وغير ذلك أم لا؟ هل هما كالشعر، يعني هل مثلا هل ظفر الميتة، هل شعر الحافر الميتة، هل قرن الميتة، هل هو في حكم الشعر والريش؟ أما نحن حكمنا بأن الشعر والريش طاهر. طيب هل الظفر كذلك أم لا؟ وذكرنا أن المشهور من المذهب أن الظفر نجس، وذكرت أن الأقرب والأصح عندي أن الظفر والقرن ونحو ذلك أن هذا كالشعر، ليس هناك أي فرق مؤثر بين هذه الأشياء والشعر. طب هو هنا يعلل التعليل الذي كنا قد ذكرناه سابقا، وقد ذكره جماعة، هذا التعليل ذكره جماعة من الأئمة، ذكره السامري في الفروق، وكذلك ذكره في إيضاح الدلائل، صاحب إيضاح الدلائل، وكذلك في الفرق بين المسائل، وكذلك ذكره جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم. التعليق قال لأنه كانت فيه حياة، كانت فيه حياة، هذا الظفر كان في أصله حياة، وهذه الحياة هي السبب في أن الظفر يطول المرة بعد المرة، في قاعدة الظفر فيها حياة، كانت فيه حياة ثم فارقته. يعني الظفر لما كان في الأصل، لما كان عند مرحلة الأصل وعند حد الأصل كانت فيه حياة ينمو، ثم لما فارق ذلك الأصل، لما الظفر فارق أصل الظفر صار ميتا لا حياة فيه، فلما فارق ثم انتقل من الحياة إلى الموت صار في حكم الميتة، فكان ينبغي أن يكون نجسا، لكنه الآن متصل بالجسد، متصل بالجسد، فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المنع فنجس، فإذا انفصل زال المنع فنجس. لكن نقول إن هذا التعليل أو هذه الصورة موجودة في الشعر كذلك، في الشعر كذلك، الشعر كان أصل الشعر فيه حياة، ولذلك الشعر يطول، يعني إذا طال شيئا يسيرا وفارق الأصل صار ميتا، ولكن نقول منعه الاتصال من التنجيس، ثم إذا انفصل ينبغي على ما ذكره أن يكون نجسا، فبالتالي لا فرق بين الشعر وبين غيره. لذلك قلنا إن الأصح والله أعلم أنه لا ينبغي أن نفرق بين الشعر وبين الظفر ونحوه، بخلاف ما قرره أئمتنا واعتمدوه اختيارا للمذهب. طيب قال الحافظ ابن رجب: ومنها غسله في الجنابة والحدث، ومنها غسله في الجنابة والحدث. وطبعا هو قال ان هو في حكم المتصل في حكم المنفصل، يبقى هو في حكم المنفصل، فالاصل انه لا يغسل في الجنابة ولا في الحدث، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل، الا يستثنى من ذلك ما قد القدر الذي قد سترت به البشرة، فقام مقام البشرة في الغسل او في المسح، تمام، يبقى الوجه كان ينبغي أن يغسل، الوجه بشرة الوجه كانت ينبغي أن تغسل، لكن لما استترت باللحية الكثيفة قامت اللحية مقام الإيه؟ مقام الوجه. طيب على هذا ما الذي يقوم من اللحية مقام الوجه؟ الذي يقوم هو فقط الجزء الساتر للبشرة، فعلى هذا الكلام المسترسل من اللحية، يعني القدر الطويل من اللحية الخارج عن حد الوجه، هذا لا ينبغي أو لا يجب أن يغسل في إيه؟ أن يغسل مع الوجه. طبعا هذا خلاف المعتمد، هذا خلاف المعتمد الذي صححه أئمة التصحيح في المذهب. وكذلك ينبني على هذا الكلام أن الزائد أن المسترسل من شعر الرأس لا يمسح، أن المسترسل من شعر الرأس لا يمسح مع الرأس، وهذا هو الصحيح المعتمد، لكن ليس لأجل الاتصال والانفصال، ولكن لأجل ما ذكرنا من أن المراد وأن المطلوب هو مسح الإيه؟ هو مسح الرأس، ومسح الرأس، والمسترسل ليس من الرأس، لكن المسترسل من شعر اللحية هو من الوجه، أما المسترسل من شعر من شعر الرأس فليس من الرأس، هو نازل عن الرأس. يعني امرأة مثلا شعرها طويل يعني قد بلغ نصف ظهرها، هل هذا من الرأس؟ المطلوب هو مسح الشعر أم مسح الرأس؟ المطلوب هو مسح الرأس، تمام؟ فالمراد فقط مسح الرأس، فقط قدر الرأس، والرأس الذي فيه معنى الترأس كما إيه؟ كما ذكرنا. فالذي يدخل لغة في معنى الرأس هو الذي، أو الحد، حد الرأس لغة هو الذي إيه؟ هو الذي ينبغي أن يمسح. طب هو مغطى بشعر، فإذا يقوم الشعر الذي يغطي ذلك القدر مقام ذلك القدر، تمام؟ فالمسألة ها هنا ليست مسألة اتصال وانفصال. طبعا على هذا القول أن المسترسل، مسترسل من شعر الرأس لا يغسل في غسل الجنابة، تمام؟ لأن المراد فقط هو الرأس، لكن الشعر هذا منفصل أصلا كالثياب. لكن المعتمد الصحيح من المذهب أن المسترسل من شعر الرأس ينبغي أن يغسل في الغسل كذلك، في غسل الجنابة. طيب، ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. يعني لو قال ظفرك طالق، ظفرك أو ظفرك علي حرام، تمام، أو غير ذلك، أو قد أعتقت ظفرك أو نحو هذا، نقول إن الظفر أو الشعر، تمام، إذا أضيف الطلاق أو العتاق أو الظهار أو غير ذلك إلى الظفر أو الشعر لا يصح، لا يصح. وهنا الإمام العلامة ابن رجب بنى ذلك على قاعدة، أو على أن الأصل عندنا والقاعدة المذهب عندنا أن الإيه؟ أن الشعر والظفر في حكم المنفصل. طيب، ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. لو كان جيبه واسعا ترى منه الجيب اللي هو فتحة القميص، الجيب اللي هو فتحة القميص أو فتحة التيشيرت مثلا من فوق. فلو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة، يعني هو إذا نظر إلى أسفل رأى إيه؟ رأى عورته، ترى منه عورته في الصلاة، لكن له لحية كبيرة تستره، يعني في لحية كده عظيمة طويلة تغلق ذلك الإيه؟ ذلك الجيب. يعني لو في فتحة كده في التيشيرت مثلا متغطية تماما باللحية، لو رفعنا اللحية يبان الإيه؟ يبان هذه الفتحة. طيب، فلو كانت له لحية عظيمة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر. فالمذهب أنه يكفيه في الإيه؟ فالمذهب أنه يكفيه في الستر. طبعا المصنف هنا أو العلامة ابن رجب هنا بنى هذه القاعدة وبنى هذا الفرع على قاعدة الإيه؟ على قاعدة الاتصال والانفصال. طيب، قال فأما إيجاب الفدية به، يعني الفدية تجب بالإيه؟ الفدية في الحج تجب بحلق الشعر وتجب بتقليم الإيه؟ بتقليم الأظفار. أو فأما إيجاب الدية به، تمام، كما جاء في بعض النسخ في إيجاب الدية به، خلاص الدية في الإيه؟ الدية في حلق اللحية أو نحو ذلك. وضمانه من الصيد، وضمانه من الصيد، يعني هو لو آذى الصيد، لو آذى الصيد المحرم بالإيه؟ بنتف الريش ونحو ذلك، أو بنتف الشعر أو بكسر الأظفار ونحو ذلك، فهذا فإنه يضمن. وتحريم نظره على الأجنبي، يعني يحرم على الأجنبي أن ينظر إلى إيه؟ إلى ينظر إلى شعر المرأة الأجنبية، يحرم عليه أن ينظر إلى شعر المرأة الأجنبية أو إلى ما، إلى شعر ما لا يحل إيه؟ من لا تحل أن ينظر إليه. فلما يتعلق، يعني إيجاب الفدية والضمان وتحريم النظر على الأجنبي، هذا لما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله، من إزالة جماله، سواء في الفدية، يعني أنت تزيل الجمال عن البدن بالإيه؟ بقص الشعر، أو بالدية، في الدية هذا أوقع وأقرب، في الدية أنت تزيل الجمال من البدن، فيه نوع من أنواع التعدي، خلاص، يعني كأنه يقول إن المسألة هنا خارجة عن معنى الاتصال والانفصال، تمام، لكن هذا لأجل الأذى والتعدي الحاصل سواء كان متصلا أو منفصلا. وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه وهو ممتنع، وهو ممتنع. والافتتان بالمرأة، يعني أيضا تحرم النظر لأجل الفتنة، لا لأجل أنه من الإيه، من أنه متصل أو منفصل، لكن لأجل الإيه، لأنه محل فتنة، لأنه محل فتنة، سواء كان متصلا أو منفصلا يحرم النظر إلى إيه، إليه إن كان محل فتنة. لهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار، وهذا هو المذهب. الشعر المنفصل يجوز النظر إليه لأنه بعد انفصاله ليس محلا للفتنة، الشعر بعد انفصاله ليس محلا للفتنة، لكن إنسان يرى يشاهد ويطالع شعر امرأة حاسرة، وإن كان لا يرى منها إلا الشعر ويعلم أنه شعر امرأة أجنبية ونحو ذلك، هذا محل للفتنة، بخلاف شوية شعر مقطوع مقصوص، يعني هذا ليس محلا في الفتنة للفتنة كالشعر المتصل. هذا خلاصة كلام الإمام العلامة ابن رجب في هذه القاعدة. وطبعا هنا تواجهنا مشكلة، إن على هذا الكلام، على هذا الكلام ينبغي كما ذكرنا أو يجزئ ترك غسل ما استرسل من اللحية، وهذا خلاف المعتمد. وعلى هذا الكلام أيضا يجزئ ترك غسل ما طال من الأظفار، وهذا خلاف المعتمد، هذا خلاف المعتمد. فيمكن أن نقول في توجيه ذلك أن في الطهارات نقول الأصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد. فكما ذكرنا وكما قدمنا في بداية كتاب الطهارة، أن الطهارة الأصل فيها التعبد، يعني نواقض الوضوء تعبدية، والوضوء تعبدية على هذه الصفة، وهذه الأعضاء تعبدية. فنحن لأجل أنها تعبد نقف فيها مع ألفاظ الشارع بدون تبديل في معناها أو تغيير لظاهر معناها بالإيه؟ بالعقل، ولكن نقف فيها عند ظاهر نصوص الشارع. فلأجل التعبد، لأجل معنى التعبد هذا، لما وجدنا أن الشارع أمرنا بغسل اليدين، أوقعنا الغسل أو أوجبنا إيقاع الغسل على كل ما يسمى يد، على كل ما يسمى يد، أو كل ما يطلق عليه يد، وإن كان في حكم الإيه؟ في حكم المنفصل، وإن كان في حكم المنفصل، تمام؟ هذا يمكن أن إيه؟ هذا يمكن أن يقال. لكن الأصح عندي، والله تعالى أعلى وأعلم، أن الصحيح وأن الأصل أن الظفر والشعر ونحو ذلك في حكم المتصل لا المنفصل، هذا هو الأصح، والذي يظهر لي أن هذا هو الأسد، وأن هذا هو الأقيس، أن الظفر والشعر ونحو ذلك في حكم المتصل لا المنفصل، في حكم المتصل لا المنفصل. تعالى نسترجع الفروع التي قد ذكرها الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: إذا مس شعر المرأة بشهوة، مسألة المس. طيب لو قلنا على ما ذكرت إن الشعر والظفر في حكم المتصل، لماذا مس شعر المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، أو لمس الظفر بشهوة لا ينقض الوضوء، أو المس بالظفر والشعر لا ينقض الوضوء؟ نقول: لأن الحكم في هذه المسألة، في مسألة اللمس والمس، ليس متعلقا باتصال بعض الجسد ببعض الجسد، لكن متعلق باللمس. والظفر ليس محلا للمس، الظفر لا حياة فيه، الظفر ليس فيه مستقبلات حسية، ليس فيه، أنت لا تستطيع أن تحدد به الحرارة أو البرودة أو نحو ذلك، ليس هناك، يعني الذي يكون بالظفر لا يسمى لمس، الذي يكون بالشعر لا يسمى لمس، تمام؟ يبقى اللمس ينبغي أن يكون بحي، أما الشعر والظفر ونحو ذلك لا حياة فيه ولا حرارة فيه، تمام؟ فبالتالي يعني لا يتعلق به معنى اللمس الذي هو الناقض للوضوء. يبقى الناقض للوضوء هو اللمس، واللمس لا يكون بميت، لا يكون بالظفر ولا يكون بشعر. والأصل في اللمس أن هو لمس يحدث لذة، اللمس له لذة، واللمس الذي له لذة لا يكون بشيء أصلا، لا إحساس فيه. فبالتالي المسألة هنا ليس لها علاقة بالاتصال والانفصال، المسألة هنا ليست مبنية على اتصال والانفصال لا صحيح، ولكن مبنية على ما يكون به اللمس. طيب، مسألة إن الشعر لا ينجس بالموت أو نحو ذلك ما ذكرناه فصلنا فيها، وذكرنا أن الإيه؟ وذكرنا أن الصحيح أن الظفر والشعر في حكم المتصل، في حكم المتصل. لكن المسألة هنا ليست مسألة اتصال وانفصال، ولكن المسألة هنا متعلقة بالإيه؟ بالحياة، هل فيه حياة أم ليس فيه حياة؟ نعم، هو متصل بالجسد، هو متصل بالجسد، لكن هل فيه حياة لكي يقع عليه اسم الموت أم لا؟ إحنا نقول لكي يكون الشيء ميتا وفي حكم الميت أو في معنى الميت ينبغي أن يكون حيا لكي يموت، فإن كان ميتا ولو كان متصلا بالجسد، وهو ميت متصل بالجسد ثم انفصل عن الجسد، هذا لا يسمى موتا، أو هذا لا يسمى انتقالا من الحياة إلى الموت. ومحل التنجس في هذه المسألة هو الانتقال من الحياة إلى الموت، وهو غير موجود ها هنا، وغير موجود ها هنا. وكما قلنا الذي يقال في الشعر يقال في الإيه؟ يقال ما يقال في الشعر والريش والصوف يقال في الإيه؟ يقال في الظفر والحافر والقرن وغير ذلك. الغسل في الجنابة والحدث، هنقول بقى هنا القاعدة، هنا الذي ذكرناه ينفعنا، ان الشعر والظفر في حكم الايه؟ في حكم المتصل، في حكم المتصل، فبالتالي هما من الجسد، فينبغي ان يغسل ما استرسل من الشعر، من شعر الرأس يعني، في غسل الجنابة، في غسل الجنابة. لكن هذا لم نأمر او لم نوجب مسحه في الوضوء لما ذكرنا، هناك فرق، تمام؟ لكن في الجنابة لأنه جزء من الجسد ولأنه في حكم المتصل فينبغي أن إيه؟ ينبغي أن يغسل. كذلك المسترسل إيه؟ كذلك المسترسل من اللحية وما استرسل من شعر اللحية فهو داخل في الوجه لأنه متصل بالوجه، فهو جزء من الإيه؟ جزء من الوجه وهو من الوجه، فينبغي أن إيه؟ فينبغي أن أن أن لذلك ينبغي أن يغسل في الوضوء وفي الإيه؟ وفي الغسل كذلك. كذلك ما طال من الأظفار، طبعا ما طال من الأظفار لأنه في حكم المتصل، لأنه في حكم المتصل، فهو متصل باليد فله حكم الإيه؟ فله حكم اليد. ومنها لو أضاف طلاقا أو اعتاقا، لو أضاف الطلاق أو العتاق أو العتاق والظهار للشعر والظفر، لماذا لا يثبت الطلاق بذلك؟ لماذا؟ لأن المسألة هنا ليست متعلقة بالاتصال والانفصال، ولكن في الحال، ولكن متعلقة بالمآل، ما يؤول إليه الأمر. هل يمكن انفصال هذه الأجزاء على وجه السلامة أم لا؟ هل يمكن انفصال هذه الأجزاء على وجه السلامة أم لا؟ إن كان يمكن أن تنفصل على وجه السلامة، يعني بأن يكون ذلك عاديا، ليس فيه إيذاء وليس فيه ضرر وليس فيه تشويه للخلقة، فحينئذ مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأجزاء لا يقع عليها الطلاق، لا يقع عليها الطلاق، لأنها تنفصل عادي، المعتاد أنها تنفصل في يوم من الأيام. لكن هذا لا يعني أنها الآن ليس أنها الآن منفصلة، لا، هي الآن متصلة، وهي الآن في حكم المتصل، لكن يؤول الأمر إلى أنها تنفصل في المعتاد، يؤول الأمر أنها تنفصل في المعتاد. فلو رجل يعني زوجته أظفارها طويلة وهو يمل من ذلك، فيقول لها من باب يعني الإيه؟ من باب الحث ومن باب التأنيب أو من باب الترهيب، أظفارك هذه إيه؟ علي حرام، أو أظفارك هذه طالق مني، تمام؟ هل يتصور عادي ان هو يرد مجرد الاظفار وان هي مجرد ما تقص الاظفار انتهى الامر؟ هذا يتصور. لكن لو وقع الطلاق على الذراع، هل يتصور ان الذراع تنفصل عن الجسد؟ لا. فبالتالي احنا نقول ان الذراع إطلاق الذراع قد يراد به عموم الإيه؟ يعني قد يراد به الشخص، يعني قد يطلق الذراع ويراد به عموم الشخص لا إشكال. أما الأمور التي تنفصل في العادة والتي مآلها الانفصال في العادة، فإن يعني إذا أشير إليها فالإشارة خاصة بها فقط، طالما هي يعني يمكن أن تنفصل في العادة، يمكن أن تنفصل في العادة. لذلك قلنا ذلك في الحمل، الحمل متصل بالبدن، الحمل متصل ببدن المرأة، ببدن المرأة الحبلى. لكن قلنا أنه إذا أوقع الطلاق على الإيه؟ إذا أوقع الطلاق على الحمل، فإن الطلاق لا يقع. لو قال حملك هذا الذي في بطنك طالق أو علي حرام، لم يقع، وإن كان هو الآن متصل بجسد الإيه؟ بجسد الأم، أو جزء حتى من جسد الأم، لكن هذا الحمل مآله إلى الانفصال، ينفصل عن الجسد في العادة. فيتصور أن يراد هذا إيقاع الحكم على هذا الشيء بخصوصه لأنه ينفصل في العادة. فالأمر إيه؟ ليس راجعا في هذه المسألة إلى الاتصال والانفصال في الحال، ولكن الاتصال والانفصال في المآل على وجه السلامة وعلى وجه الاعتياد. وهذا ما يدل عليه كلام الأصحاب رضي الله عنهم، ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منها عورته في الصلاة. نقول هذه مسألة أيضا ليست متعلقة بالاتصال والانفصال، لأن الصحيح من المذهب أنه لو ستر عورته بمتصل بجسده مطلقا بالإجماع كاليد فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. يعني يبقى الأمر ليس متعلق فقط بالإيه؟ بالستر بالمنفصل، يبقى الحكم هنا ليس مقتصرا على الستر بالمنفصل، ولكن يدخل فيه الستر بالمنفصل وبالمتصل. فبالتالي لا إشكال في أن تكون اللحية من إيه؟ في حكم المتصل. كذلك كذلك في الحج، يعني وابن رجب أطال وتكلم عنها طويلا، لكن احنا نريد أن نطيل المقام أكثر من ذلك. طبعا إيجاب الفدية نحن نقول، وإيجاب الدية لأننا نقول أنه في حكم المتصل، تمام، وأيضا للأذى والتشويه الذي ينبني على ذلك. وكذلك الضمان الصيد أنه في حكم المتصل، ونظر تحريم النظر على الأجنبي كذلك لأنه في حكم المتصل، وكذلك لأنه في إيه؟ محل فتنة. لكن بعدما ينفصل خلاص لم يعد متصلا بالجسد، فلا يتعلق به حكم تحريم النظر الذي كان يتعلق بجسد المرأة عموما. فهذا جملة القول في هذه المسألة، وهي مسألة هامة، ويعني ينبني عليها كثيرا من أبواب التفقه، مسألة النظر في الاتصال والانفصال، أو هل أن الحكم هو ما حاذى أم المبدأ، تمام، كما ذكرنا، يعني كما نظمه بعضهم، فقال هل الحكم ما حاذى أم المبدأ لما بغيره اتصل كالملح بما، إلى آخر ما قال، وذكر مسألة الإيه، وذكر مسألة الشعر والظفر وغير ذلك. السؤال الثالث: ما القياس في مسألة الوسخ اليسير، وما وجه المذهب؟ وما وجه المذهب؟ نقول القياس يعني بادي الرأي، هنقول لو هناك وسخ يسير تحت الظفر يغطي شيئا من ظاهر البدن، من ظاهر البشرة، هل الأصل أنه يضر أم لا يضر؟ نقول الأصل أنه يضر. فالقياس أنه إيه؟ أنه يضر. ما معنى أن نقول أن القياس في المسألة كذا لكن الصحيح كذا؟ ما المعنى أن المسألة في القياس أن القياس في المسألة كذا لكن الصحيح كذا؟ أو قد يعبر عنه بتعبير آخر، أن هذه المسألة قد ثوتت على خلاف القياس أو على خلاف مقتضى القياس. شيخ الإسلام ابن تيمية لا تعجبه هذه العبارة ولا يحب هذه العبارة، ولا يرى أن هناك في الشرع مسألة قد تثبت على خلاف قياس صحيح. هذا القياس إما أن يكون قياسا فاسدا أو قياسا صحيحا، لا يمكن أن يكون قياسا صحيحا والمسألة تثبت وتصح على خلافه، أو أن يكون قياسا فاسدا وهذا لا يذكر، لا ليس بمعتبر أصلا. لكن نحن نقول أن نحن قد نعبر بهذه العبارة ونقول هذا على خلاف القياس، أو هذا ثبت على خلاف القياس، أو أن الأقيس كذا والقياس كذا، لكن الصحيح كذا والمرجح كذا. المراد بذلك أن المسألة قد يتنازعها أصلان، قد يتنازعها أصلان، وقد تكون بادي الرأي أشبه بأحد الأصلين، لكن لنظر خاص في هذه المسألة أصبح شبهها بالأصل الثاني أقوى. تمام؟ يبقى الأصل يا مشايخ، الأصل احنا نقول الأصل أن يغسل، الأصل في الوضوء أن يغسل جميع ظاهر محل الفرض، هذا هو الأصل وهذا هو القياس. تمام؟ هذا هو الأصل. لكن نحن نقول لا يضر وسخ يسير تحت ظفر. تمام؟ ليه؟ عشان هناك أصل تاني، وهو الإيه؟ وهو إن المشقة مثلا تجلب التيسير، هذا أصلها، وهذا والمطالبة بإزالة هذه الأوساخ ونحو ذلك مع كثرة تعرض الإنسان لها، خاصة يعني الذي يعمل أعمال يدوية ونحو ذلك، فنقول أن هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة، وأن الشريعة عموما بالاستقراء نجدها تيسر في مثل هذه الإيه؟ في هذه الأبواب، كما سنتكلم إن شاء الله في يسير بعض النجاسات كالدم وغير ذلك، يسير الدم والصديد ونحو هذا، أن هذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه. فكذلك ها هنا. يبقى قياس المسألة على الأصل الخاص بهذا الباب أن هو ينبغي أن يغسل كل جزء من أجزاء الإيه؟ من أجزاء محل الفرض. لكن لما أعملنا، لكن هناك أصل خاص أصلا، أصل عام، هو المشقة تجلب التيسير، وهو أن الأصل، وأن الشريعة في باب الطهارات أو الاستقراء بالاستقراء نجد أن الشريعة في باب الطهارات يعني ييسر فيما تعم به البلوى أو في ال أو أو يعفى عن بعض الأمور ونحو ذلك. وجدنا بمعان خاصة أنها أشبه بهذه القاعدة، وأنها تخرج عن ذلك الأصل يعني الذي كان يتصور أنه يضطرد لأجل ذلك الإيه؟ لأجل ذلك المعنى الخارج عن ذلك الأصل. واضح؟ هذا ما نريده بقولنا إن هذه المسألة مثلا خلاف الإيه؟ خلاف القياس، أو أن الأقيس كذا، لكن نقول بإيه؟ نقول بكذا. وهذا جاء في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه، أنه قال إن الأقيس كذا، ولكن إيه؟ هذا الأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول أحد من الصحابة رضي الله عنه. ليس المراد أن هذا القول الموافق للحديث وموافق الرأي في القياس أو في الرأي ضعيف، أو ليس مبنيا على أصل صحيح، هذا غير صحيح. لكن نقول إن هو المراد أن هذه المسألة يتنازعها أصلان، أو يتنازعها قياسان رأيان، بدون النص الشرعي أو بدون المعنى الخاص، أنت كان يمكن أن تجد أن المسألة أشبه بالأصل الأول فتلحقها بها، تجده أقيس. تمام؟ لكن لا، مع وجود بعض المعاني الخاصة في ذلك الفرع، جعلته ينتقل من الالتحاق، يعني جعل أن هو يترجح الالتحاق بالأصل الثاني أو القياس الثاني أكثر من التحاقه بالأكثر إيه؟ بالقياس الأول. طيب، ما وجه المذهب بقى؟ ما وجه المذهب؟ ما هو المعنى الخاص الذي جعل أن هذه المسألة تخرج عن الإيه؟ تخرج عن الأصل وتلتحق بالقاعدة العامة أن المشقة تجلب التيسير. نقول لأن هذا يستتر عادة. هذا يستتر في العادة، والمستتر يعني لا يوصل. الشريعة كما سنعلم تيسر في أمر الطهارة وفي أمر الوضوء في الإيه؟ في المستتر، سواء المستتر كالمستتر بالشعر، المستتر بالشعر في الوجه، والمستتر بالشعر في الرأس، حتى سنتكلم عن ذلك، قسنا على هذا المستتر بالغضاريف في الأذن. فالمستتر عموما تيسر إيه؟ تيسر فيه الشريعة، فلأن هذا يستتر عادة. فلو كان غسله واجبا، هذا أيضا بخلاف، يعني غير ان هو يستتر، هذا حصوله كثير، ولو كان غسله واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة حدوثه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على بعض الصحابة، كونهم يدخلون عليه قلحا. طبعا ذكرنا يا شيخ ان الايه الاقلح ومن ايه من في اسنانه صفرة، من في اسنانه صفرة من ترك الايه من ترك التنظيف نحو ذلك. فعاب على بعض الصحابة وكره من بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كره من بعض الصحابة انهم يدخلون عليه قلحا، ورفق احدهم بين انملته وايه وظفره، الرفغ اللي هو الوسخ اللي بيتجمع في ايه في بعض الاماكن في البدن، وان هو يعني الرفغ هذا الوسخ موجود بين الايه بين الانمله والظفر اللي هو تحت الايه تحت الظفر، اللي هي هذه المساله التي نتكلم عنها الان. يعني ان وسخ ارفاغهم تحت اظفارهم يصل اليه رائحه نتنها، ولم يعب بطلان طهارتهم ولو كان بطلان الطهاره لكان ذلك اهم من نتن الريح. يبقى هذا قد جاء الأثر، هذا قد روي عن عبد الله بن مسعود على ما أذكر، وكذلك عن قيس بن أبي حازم، وقد صححه جماعة من أهل العلم، وأظن على ما أذكر منهم السفاريني في كشف اللثام. لكن على أي حال فنقول خلاصة الايه خلاصة الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه جماعة من الصحابة، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم أنهم يدخلون عليه هكذا، يعني ينبغي أن هو يتنظف. طبيعي الإنسان قد تصيب يعني قد يصاب بهذه الحال في العمل في مع العرق في الصحراء ونحو ذلك، مع كثرة الأسفار وهكذا، فالإنسان قد بلا شك يصيبه شيء من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم أنهم يدخلون عليه على هذه الهيئة، وينبغي أن هم يتهيئوا بالتنظف والتطيب قبل أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأخذوا ما يأخذونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه من الكتاب والحكمة. فالواقع أن هو لو كان هذا مما تبطل به الطهارة، يعني نقول هو أصلا يحصل عادة، فمن المتوقع ومما يغلب على الظن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه، بل عندنا أثر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذه الحال، تمام، ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الطهارة تبطل بمثل ذلك مع عموم البلوى به، هذا يحصل كثيرا. هذا دل على أن هذه من الأمور التي المشقة فيها تجلب التيسير، ومن الأمور التي فيها نوع من أنواع الترخص والتيسير من قبل الشارع، طيب، السؤال الرابع: ما المراد بقول المصنف ونحوه؟ قال في الإقناع وشرحه: وألحق الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، وألحق الشيخ به أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان، يعني في أي مكان سواء كان تحت الأظفار أو غير تحت الأظفار، أي مكان كل يسير منع وصول الماء حيث كان، أي حيث وجد من البدن، كدم وعجين ونحوهما، واختاره قياسا على ما تحت الظفر، وعبارة المنتهى وغيره تحت الظفر ونحوه، يعني لا يشترط تحت الظفر، لكن كما عبر الشيخ مرعي تحت ظفر ونحوه يبقى اي محل من البدن، وجد اي شيء يمنع من وصول الماء، لكن هذا شيء يسير عرف، سواء كان دم متجمع او كان عجين، قطعه يسيره من العجين كذا ملتصقه بالايه ملتصقه باليد او نحو ذلك، ان كانت يسيره عرفا فهذه مما يعفى عنها، لان لعموم البلوى بمثل ذلك، ففي الأمر بإزالته وبالتدقيق في ذلك مع كل الطهارة، هذا فيه مشقة. فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء، هذا كلام الشيخ منصور رحمه الله، فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء، يعني لو كان هناك شق في في بعض الأعضاء، وهذا هذه الشقوق فيها وسخ. هذا كثير، وهذا واضح في إيه، في شقوق الإيه، في شقوق الأقدام، شقوق الأقدام، خاصة أعقاب الأقدام، هذه يكون فيها شقوق. هذه الشقوق مع السيد ونحو ذلك، يدخل إليها الإيه، يدخل إليها الوسخ ونحو هذا، ويكون إيه، ويمنع من وصول الماء إلى جميع أجزاء ذلك الإيه، أجزاء تلك الشقوق. لأن هذه الشقوق يعني لما وجدت قد صارت أو قامت مقام الظاهر، هذه الشقوق قامت مقام الظاهر، فالأصل أنه ينبغي إيصال الماء إلى هذه الشقوق، الأصل أنه ينبغي إيصال الماء إلى هذه الشقوق. هذا نص عليه أصحابنا رضي الله عنهم. لكن عملا بهذه القاعدة، وعملا بذلك الفرع، وهو أن الوسخ اليسير لا يضر في أي محل من البدن، فكذلك لو وجد وسخ يسير في هذه الشقوق، لم يكن ذلك مبطلا أو مانعا من صحة الطهارة. إن كان في كلام الخلوة في حاشيته ما قد يفهم منه خلاف ذلك، لكن الصحيح ما قاله الشيخ منصور رحمه الله تعالى. ونقل عثمان، الشيخ عثمان النجدي بن قايد، في حاشيته على المنتهى، نقل عن البهودي أنه قال: ومثله، يعني مثل ذلك، ما يعلق بأصول الشعر من قمل ونحوه. القمل الذي قد يوجد في أصول الشعر قد يمنع من وصول الماء إلى الشعر، القمل يمنع من وصول الماء إلى الإيه؟ إلى الشعر. وكذلك هذا أمر، هذا يسير، فبلا شك يعني هذا أولى من إيه؟ من الكلام عن عجين أو دم متجمع أو الوسخ، يعني هذا إيه؟ هذا أولى وأيسر، والمشقة فيه أظهر. ومثله ما يعلق بأصول الشعر من قمل، من قمل، طبعا هذا هو الضبط الصحيح، من قمل وليس قمل. القمل غير القمل يا مشايخ، القمل غير القمل، القمل هو الذي يصيب الإيه، هو الذي يصيب الشعر المعروف، لكن القمل هذه، هذه يعني قالوا المفسرون، قالوا في تفسيرها عدة أقوال، منها أنها جراد يصيب الزرع، أو أنها الذباب الصغير، أو غير ذلك. لكن القمل غير الإيه، والقملة غير القملة، والقمل غير القمل، الذي يصيب الشعر هو الإيه، هو القمل. وما يكون بشقوق الرجل من وسخ، يبقى هذا كلام الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى. وما يكون بشقوق الرجل من وسخ، هذا أيضا مما يعفى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفن، والبياض فوق الأذنين منه، يعني من الإيه، من الرأس. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، أي من الرأس. طيب، عندنا عدة أسئلة كثيرة متعلقة بهذه بقضية مسح الإيه، مسح الرأس. أولا، ما تحل عبارة المصنف؟ ثانيا، ما المراد بالقفا؟ وما حكم مسحه والعنق عموما؟ كيف يكون الإتيان بالحد الواجب؟ وما الفرق بينه وبين الزيادة المسنونة؟ هذه سنبينها إن شاء الله. رابعا، هل استيعاب الرأس بالمسح مفض إلى المشقة أم لا؟ ما الصفة المجزئة في مسح الرأس؟ سادسا، ما الصفة المسنونة في مسح الرأس؟ سابعا، ما حكم ما نزل عن الرأس من الشعر؟ ثامنا، ما حكم المخضب من الشعر ونحوه؟ تاسعا، ما حكم طهارة من حلق شعره أو قص أظفاره ونحو ذلك؟ ما وجه دخول البياض فوق الأذنين في حد الرأس؟ أولا، ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى؟ المصنف قال: يمسح فلا يجزئ الغسل. يبقى المصنف قال: يمسح جميع ظاهر رأسه، فبالتالي ما لم يكن مسحا، أو ما لا يكون مسحا، لا يكون مجزئا. الذي ليس بمسح ليس بمجزئ، فلا يجزئ الغسل، لأن الغسل ليس بمسح. يعني لو إنسان كده وقف تحت ميزاب، أو وقف تحت الدش، ونزل المية على إيه؟ على رأسه فقط، بدون أن يمسح بيده مثلا على رأسه، هل هذا مجزئ؟ نقول: غير مجزئ، غير مجزئ، لأن هذا ليس مسح، هذا غسل، والذي أمرنا به هو المسح. الذي أمرنا به هو المسح. والمسح لا يكون إلا بإمرار اليد أو نحوها على الإيه؟ على الرأس. هذا الذي يكون مسحا. هذا الذي يكون مسحا. فلو وقف كما قلنا تحت ميزاب أو نحو ذلك أو صب على رأسه، هذا كله لا يكون إيه؟ لا يكون مسحا ولا يكون مجزئا، ولا يكون مجزئا. إلا إذا صب على رأسه، غسل يعني، ثم أمر يده على إيه؟ على رأسه. فهذا مع الكراهة، هذا مع الكراهة يكون مجزئا، هو مكروه، هو مكروه، لأنك أمرت بالإيه؟ بالمسح. هذا الغسل فيه نوع تعدد، لكن مجزئ طالما إن حصل إمرار اليد أو نحو اليد على الإيه؟ على الرأس. هناك هذا قد حصل الغسل مع الإيه؟ مع المسح. طالما وقع المسح خلاص، المهم إن المسح قد وجد. يمسح جميع ظاهر رأسه، جميع، فلا يجزئ البعض. وهذه مسألة قد تكلمنا عنها قبل ذلك وذكرنا أدلتها. يمسح جميع ظاهر رأسه دون باطنه. دون باطنه، المطلوب هو الظاهر دون الباطن. فلو اقتصر عليه لم يجزئ. نقول إن الأصل يا مشايخ، الأصل أنه مأمور بمسح رأسه، وطالما هناك شعر فالشعر قد قام مقام البشرة وقد قام مقام الرأس، خلاص يبقى الحكم تعلق به. لو إنسان بل يده ثم أدخلها تحت شعره أو نحو ذلك، وجعل المسح على باطن الشعر، على بشرة الرأس، على بشرة الرأس دون ظاهر الإيه؟ دون ظاهر الرأس أو دون ظاهر الشعر، هل هذا يجزئ؟ نقول لا يجزئ، نقول لا يجزئ، خلاص الحكم الآن تعلق بظاهر الإيه؟ بظاهر الشعر، بظاهر الشعر. فلو أدخل يده داخل الإيه؟ تحت الشعر، هنقول هذا إيه؟ هذا غير مجزئ. من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، فهذا بيان لحد الإيه؟ لحد الرأس، حد الرأس من حد الوجه، من نهاية حد الوجه إلى اللي هي منابت الشعر، إلى المعتادة يعني، إلى ما يسمى قفا. والبياض، والقفا طبعا هو مؤخر الإيه؟ مؤخر العنق. والبياض فوق الأذنين منه، هذا تنبيه لما قد يغفل عنه. طب لأن هو لما قال من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، هذا دخل فيه الإيه؟ هذا دخل فيه الـ دخل فيه الأذنان، ودخل فيه البياض فوق الأذنين، يعني من باب أولى، لكن هذا تنبيه لما قد يغفل عنه. السؤال الثاني، ما المراد بالقفا وما حكم مسحه؟ نقول مادة قفوة راجعة في لغة العرب إلى خلف الشيء ومؤخره، راجعة إلى معنى الخلف والمؤخر، ومنه قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، لأن المتبع للشيء إنما يسير خلفه، فلا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تسر خلف ما ليس لك به علم. ومنه كذلك قوله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، لأن التالين منهم يتبعون السابقين. هؤلاء جاءوا بعد هؤلاء، وتقول فلان جاء خلف فلان، جاء خلف فلان، تريد أنه قد جاء بعده، وهكذا. والقفوة في لسان العرب الذنب أو الذيل، يكون في مؤخر الإيه؟ في مؤخر جسم الحيوان. والقفا مؤخر الإيه؟ مؤخر العنق، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو المراد، القفا هو مؤخر العنق. ومسح العنق عندنا لا يستحب على الصحيح من المذهب، مسح العنق لا يستحب على الصحيح من المذهب. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يأمر به، ولأن الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، لم يذكروه، ولم يثبت فيه حديث. فمسح العنق عندنا لأجل ذلك لا يستحب. طبعا هناك قدر من مسح العنق هو يستحب، بل هو يجب، وهو يتعلق بما قد ذكرناه قبل ذلك من فروع قاعدة أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكرنا أن الحدود سواء حد الوجه أو حد الرأس لن يمكنك أن تبلغ منتهى الحد وأن تستوعب جميع الحد، أن تستوعب جميع الرأس أو أن تستوعب جميع الوجه، حتى تأتي بشيء يسير مما يحاذيه. أن تأتي بشيء يسير مما يحاذيه، فسنتكلم عنها أيضا إن شاء الله. فأنت لكي تأتي أو تمسح جميع ظاهر الرأس وأن تبلغ بالمسح منتهى الرأس، ينبغي أن هذا المسح يصل إلى قدر من ولو يسير من العنق، تمام؟ لكن ليس هذا هو المراد بقولنا أنه لا يستحب مسح العنق. المراد بهذا الفرع تعمد مسح العنق وتعمد إدخال العنق في المسح، هذا هو المراد، ليس مراد الجزء اليسير الذي يتيقن معه الإنسان أو الذي يغلب على ظن الإنسان أنه قد أسبغ به المحل، هذا ليس المراد. لكن المراد أن الإنسان يتعمد أن يبالغ في المسح حتى يدخل إيه؟ حتى يدخل العنق، أو يتعمد مسح العنق، وأن يتعمد أن يدخل ذلك في الوضوء، أن يتعبد بذلك، هذا هو الإيه؟ هذا هو المراد. كيف يكون الإتيان بالحد الواجب؟ وما الفرق بينه وبين الزيادة المسنون؟ هذا ما كنا نتكلم عنه. نقول قال العلامة شهاب الدين الشيشيني، قال العلامة شهاب الدين أحمد بن علي الشيشيني، وهو من أئمة أصحابنا، وكانوا ممن ولوا قضاء الحنبلي، قضاء الحنابلة في مصر، وكان من أئمة العلم ومن أئمة الزهد، وهو ممن عدهم الشعراني، عبد الوهاب الشعراني، ممن لقيهم من علماء عصره، ممن جمعوا بين العلم وبين الزهد والورع، يعني من كبار ورؤوس من جمعوا بين العلم والزهد والورع في عصره. فيقول كما نقل عنه ابن عوض في حاشيته على دليل الطالب، يقول يجب أن يبلغ ببل المسح إلى جزء من الوجه، ينبغي أن يبلغ ببل المسح إلى جزء من الوجه، كما يبلغ بالغسل في الوجه قصاص الشعر. يعني الذي إذا أراد أن يستوعب الوجه ينبغي أن يدخل معه شيء من الإيه؟ يعني يدخل في الغسل شيء من قصاص الشعر. كذلك إذا أراد أن يستوعب بالمسح جميع الرأس، ينبغي أن يصل المسح إلى جزء من الوجه، فيشرع في قصاص الوجه غسلا، وفي جزء من الوجه مسحا، يعني عند مسح الرأس، ليستوعب الرأس والوجه. وقد يجب فعل ما لا يجب، يعني هو في ذاته لا يجب، هو في نفسه وفي ذاته لا يجب، لكن يجب لأجل غيره، كما هو معلوم في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تمام؟ هو لم يكن واجبا في الأصل، لكن لأن الواجب في الأصل لا يتم إلا به صار واجبا بالتبع. وقد يجب فعل ما لا يجب في أصله، يعني لتحقق فعل الواجب، كمن ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها فإنه يصلي 5 صلوات. هذه مسألة مشهورة في المذهب، لو إنسان يدرك ومتيقن أنه هو ترك صلاة من يوم ما، تمام؟ لكن هو لا يدرك أي صلاة، يعني ممكن تكون الفجر، ممكن تكون الظهر، ممكن تكون العصر، ممكن تكون المغرب، ممكن تكون العشاء، لا يدري أي صلاة. ينبغي عليه أن يصلي الـ5 صلوات جميعا، حتى يتيقن أنه قد أتى بالإيه؟ بالفائتة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو يجب عليه أن يأتي بالفائتة، وهذه الفائتة لن يأتي بها على وجه اليقين الذي تبرأ به الذمة حتى يأتي بجميع الإيه؟ حتى يأتي بجميع صلوات اليوم. حينئذ فقط يتيقن أنه قد أتى بالصلاة الفائتة بيقين، أو أتى الصلاة اليقظة، أو صلى الفائتة بيقين. طيب، قال ابن عوض في حاشية معلقا: فيه أنه مخالف لقول المصنف في سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض، ومجاوزة محل الفرض يعني المراد أن مجاوزة محل الفرض مستحبة، مجاوزة محل الفرض مستحبة، إلا أن يجاب بأن الإمام يميل للاحتياط لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. أولا هذه القاعدة يعني ليست مبنية على مزيد تورع واحتياط، لكن هذه القاعدة مبنية على أن هذا لا يمكن للإنسان، لا يمكن للإنسان أن يأتي بالحد الواجب إلا بفعل ذلك. فبالتالي هذا ليس مبنيا على الورع والاحتياط، هذا مبني على أنه لا يمكن أن يأتي أصلا، لا يمكن أنه يتيقن أو يغلب على ظنه أصلا أن هو قد أتى بجميع، أو لا يتصور أن هو يأتي أن هو يغسل جميع الوجه بدون أن يأتي بشيء من الإيه، بشيء من الرأس. أيضا هذا لا يتعارض مع قولنا مجاوزة محل الفرض. مجاوزة محل الفرض أن الإنسان يعني يزيد في محل الفرض مثلا، فإذا غسل يديه يزيد في الغسل حتى إيه، حتى يشرع في الإيه، في العضد. هذا يختلف، هذا يختلف. يعني المجاوزة هنا مجاوزة متعمدة كما ذكرنا في مسألة العنق، هذه مجاوزة متعمدة، هذه مجاوزة متعمدة، ويدخل فيها قدر من المحل أكبر من القدر الذي تتوقف أو يتوقف عليه حصول الإسباغ أو حصول المسح أو حصول الغسل. واضح؟ يعني قول الأصحاب أن مجاوزة محل الفرض مستحبة، هذه تختلف، هذه تختلف. المراد مجاوزة زائدة على ما نتكلم عنه في هذه المسألة، المراد مجاوزة متعمدة، المراد مجاوزة يتعبد الإنسان بها بنفسها. تمام؟ لكن هذه الزيادة اليسيرة التي نتكلم عنها هي بقدر يسير جدا، لا يمكن الإنسان أن يتيقن أو أن يغلب على ظنه تمام المسح أو تمام الغسل إلا بها. هذه تختلف عن تلك. هل استيعاب الرأس بالمسح مفض إلى المشقة؟ طيب نقول، قال في الإقناع وشرحه: وعفى بعضهم، يعني بعدما ذكر أن هو ينبغي استيعاب جميع ظاهر الرأس بالمسح، قال: وعفى بعضهم وهو صاحب المبهج والمترجم عام عن ترك يسير منه من المسح يعني للمشقة، قال: في الإنصاف وهو الصواب، وهو الصواب. طب هذه ينبغي أن نقف وقفة هنا فنقول: ما المراد بترك يسير منه من المسح للمشقة؟ هل المراد الإنسان يفعل ذلك متعمدا؟ يعني هو يتعمد أن يترك شيئا من مسح الرأس للمشقة؟ فنقول: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا لا يصح على المذهب. لأن ما المشقة في ذلك؟ ما المشقة في أن تستوعب جميع ظاهر الرأس بالمسح؟ هذا في نفسه ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة يجوز معها أن تترك شيئا من ذلك متعمدا. طيب، أم أن المراد أنه يجوز ترك يسير منه للمشقة عن غفلة، عن غفلة، لأن الإنسان يشق عليه أن يتيقن أنه قد مسح جميع ظاهر رأسه. أنا أقول هذا صحيح، بل هذا هو المذهب، لأن الأصحاب رضي الله عنهم قالوا أنه ونصوا على أنه يكفي في الإسباغ ظن، يكفي في الإسباغ ظن، وذكرنا وجه ذلك وفصلنا فيه في درس الأصول. فالمهم إن من أسباب ذلك دفع المشقة، لأن التيقن في الإسباغ مفض إلى مشقة شديدة ومفض إلى الوسوسة. فكذلك ها هنا في مسح إيه، في مسح الرأس. فنقول لو المراد بجواز ترك اليسير منه أنه أن أن أنه يكفي الظن في الإسباغ، وأن هو لو الإنسان ترك اليسير عن غير عمد وإنما عن غفلة وعن إعمال غلبة الظن وليس اليقين، فنقول هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، بل هذا هو الإيه، هذا هو المذهب وهذا هو الصواب كذلك. ما الصفة المجزئة في مسح الرأس؟ قال في العلامة الحجاوي في الإقناع: وكيفما مسح، يبقى المهم المسح، ما يكونش غسل وإنما يكون مسح. وكيفما مسحه أجزأه، وكيفما مسحه أجزأه، ولو بإصبع أو خرقة أو خشبة أو نحوها، المهم يكون ما المهم يقع ما يسمى مسح. هذا هو الإيه؟ هذا هو المراد. سواء كان المسح باليد هذا يسمى مسح، كان مسح فقط بإصبع واحد أو إصبعين هذا يسمى مسح، بخرقة يعني هو مسك كده خرقة أمرها، خرقة مبللة مثلا، وأمرها على إيه؟ على رأسه، هذا يسمى مسح. خشبة مبللة خلاص، أو رأسه كان مبللا وأمر خشب عليه، هذا مسح، مسح رأسه بخشبة. هذا داخل في معنى المسح، هذا يسمى مسحا، هذا كله لا إشكال فيه. كيفما مسحه أجزأه، ولو بإصبع أو خرقة أو خشبة أو نحوها، هذا هو الحد المجزئ. طب ما الصفة المسنونة في مسح الرأس؟ نقول: أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم الإيه؟ من مقدم رأسه. يبقى يعني أولا إن هو إيه؟ إن هو آه إن هو آه يبدأ بيديه مبلولتين، يعرض يده للماء، ثم يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم الرأس، يبدأ من مقدم الإيه؟ الرأس، من حدود الرأس إيه؟ المتاخمة للوجه، من مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين. يبقى كأنه يصنع بيديه أشبه الطوق الذي يطوق به رأسه، الإبهامين على الصدغين، على الصدغين، على جانبي الإيه؟ على جانبي الرأس، وطرف إحدى السبابتين على طرف الأخرى. تمام؟ يبقى هو كده يعني إيه؟ صنع نصف دائرة تحيط بالإيه؟ تحيط برأسه. ثم يمرهما إلى إيه؟ إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه مرة أخرى. ولو خاف أن ينتشر شعره، يبقى أن ينتشر شعره، يبقى المراد أن هو يستحب أن يأتي بهذه الصفة ولو خاف أن ينتشر شعره. يعني الإنسان في العادة لو كان شعره فيه شيء من الطول، إن ذهب به إلى مؤخر رأسه ثم عاد لمقدم رأسه، الشعر ينتشر وينتفش. تمام؟ فنقول حتى لو خاف أن هو ينتشر شعره، فيستحب له أن يأتي بالمسح على هذه الصفة، وكذلك يستحب أن يكون ذلك بماء واحد، يعني هي نفس الماء يمسح به الرأس على هذه الصفة. تمام؟ من المقدم إلى المؤخر ثم يعود مرة أخرى، مش ان هو مثلا يعني يقسم ذلك على مرتين، يبقى يمسح او يبل يده ثم يمسح الى المؤخر ثم يبل يده مرة اخرى ثم يمسح الى مقدم راسه. لا، نقول له المستحب ان يكون ذلك بماء واحد، جميع ذلك المسح من المقدم الى المؤخر الى المقدم مرة اخرى يكون ذلك بماء واحد. طيب، هناك فائدة. طيب، ما دليل هذه الصفة، وما دليل استحباب هذه الصفة؟ نقول دليل ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وهو من عمد صفة الوضوء، ومن عمد باب الوضوء، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين رضي الله عنه، ثم يصف فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. كما قلنا، إلى هنا ليست بمعنى مع، يعني ذهب بهما إلى بداية الإيه؟ إلى بداية حد القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصفة المسنونة التي قد تكلمنا عنها. هناك فائدة ذكرها شيخ الإسلام رضي الله عنه في شرحه على العمدة، قال: قيل لأحمد من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ كيف يمسح في الوضوء؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة، يبقى أقبل ولم يدبر، أقبل فقط، وقال هكذا: كراهية أن ينتشر شعره، يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه، ولا يرد يديه. يبقى هذا يخالف ما ذكرناه من المعتمد من أنه يفعل ذلك ويستحب له أن يفعل ذلك ولو خاف أن ينتشر شعره. لو خاف أن ينتشر شعره. قال أحمد: حديث علي هكذا، يعني على هذه الصفة، يعني أنه من خاف انتفاش شعره لم يرد يديه، سواء كان ذلك رجلا أو امرأة، سواء كان ذلك رجلا أو امرأة. وهذا الذي قطع به بعض أئمة أصحابنا رضي الله عنهم، كالإمام العلامة ابن أبي عمر في الشرح الكبير، وكذلك أيضا ابن مفلح الحفيد على ما أذكر في المبدع، فهذا جزم به بعض أصحابنا أو بعض أئمة أصحابنا رضي الله عنهم، والنص حتى على خلاف ذلك يعني يكاد يكون منعدم، النص على خلاف ذلك يكاد يكون منعدم في طبقة الإيه؟ في طبقة أهل التحرير واجتهاد في المذهب. فهو قول معتبر، فنقول المراد من سوق هذا التأكيد على أن ذلك قول معتبر قوي في المذهب، أنه لو خاف أن ينتفش شعره وينتشر شعره فيكفيه استحبابا أن إيه أن يقبل أن يقبل باليدين فقط دون الإيد دون الرد مرة أخرى. ما حكم ما نزل عن الرأس من الشعر؟ طبعا احنا ذكرنا ان الاحكام تتعلق لا تتعلق بالايه بالاشياء، وانما تتعلق بافعال المكلفين، فالمراد ما حكم مسح ما نزل عن الايه عن الرأس من الشعر. فنقول اولا انه لا يجب مسحه، لا يجب مسحه، لا يجب مسحه، تمام؟ لان المسح كما ذكرنا، لان المسح انما هو متعلق بالرأس وليس بالشعر، متعلق بالرأس وليس بالشعر في الأصل. ثم لما كان الرأس مغطى بالشعر قام الشعر مقام الايه مقام الرأس، قام الشعر مقام الرأس. فالمسح يكون بقدر الأصل اللي هو الرأس، تمام؟ فالمسترسل هذا ليس داخلا في معنى الرأس، لأن الرأس كما قلنا من الترأس، الرأس من الترأس، ومن مواجهة جهة العلو ومن أعلى الشيء. طيب هذا المسترسل الذي ينزل إلى المنكبين، أو الذي ينزل إلى الظهر للإنسان حتى، أو إلى الأذنين ونحو ذلك، الخارج حتى أو المجاوز حتى حد الأذنين، هذا خارج عن حد الإيه؟ هذا خارج عن حد الرأس، هذا خارج عن حد الرأس. فبالتالي مسحه لا يجب مسحه، ومسحه لا يجزئ عن ايه عن مسح الرأس. فنقول كذلك لا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده. طيب، فنقول لو الانسان، يعني تخيل كده انسان شعره طويل او امرأة شعرها طويل، والمفروض ان هي تمسح برأسها، هي اتت ذلك الشعر اللي هو المسترسل ردته على رأسها، ذلك الشعر المسترسل ردته على رأسها، فأصبح المسترسل من الشعر يغطي أصول الشعر، تمام؟ أصول الشعر هذا اللي هي أوائل الشعر التي تغطي، هي التي تغطي الرأس، تمام؟ هذه التي يجب أن يمسحها الإنسان، وهذه التي هذه الـ الـ هذا القدر هو الذي يجزئ في المسح. طب لو الإنسان الشعر المسترسل هذا لو رده الإنسان أو ردته المرأة فغطى الأصل الذي يجب مسحه، هل يجزئ مسح هذا الشعر المسترسل؟ نقول لا، لا يجزئ المسح، نقول لا، لا يجزئ المسح، لأن هذا لم يتع... هذا ل... ليس هذا الذي تعلق به الحكم. الذي تعلق به الحكم هو هو الذي غطى الرأس بأصل الخلق، هذا هو الذي يتعلق به الحكم. لكن هذا الشعر الذي يرد أشبه الثوب، أشبه الثوب، أشبه الحائل، تمام؟ لان هو خارج عن معنى الراس، او اشبه اليد. يعني افرض انت حطيت ايدك كده على ايه، عشان نخرج من حته المتصل والمنفصل، افرض انت حطيت وضعت كف اليد على الراس ثم مسحت على الكف، هل هذا يصح؟ لا يصح. نفس الامر لو اتيت بالشعر المسترسل من شعر الراس ورددته على الراس ثم مسحت عليه، نقول هذا لا يصح كذلك، هذا لا يصح كذلك. وهذا يمكن ان ايه يمكن أجعلنا نتدبر في فرع ما، وهو الشعر المجعد تجعيدا شديدا، اللي هو الأفرو، الشعر الأفرو المجعد تجعيد شديد، اللي هو يعني هو منتفش هكذا، ولو هذا الشعر لو فرد ذلك الشعر، لو مد ذلك الشعر لكان مسترسلا، يعني طرف أطراف وظاهر ذلك الشعر المجعد اللي هو الشعر الأفرو هذا، ظاهر ذلك الشعر لو كان ذلك الشعر لو قد فرد أو كان قد مد لكان ذلك الظاهر مسترسلا نازلا عن الرأس، هل يجزئ بقى مسح ذلك الظاهر الذي ظاهر الشعر المجعد ظاهر الشعر الأفرو اللي هو لو مد لكان مسترسلا؟ نقول الظاهر والذي ينبني على هذا على ما ذكرناه من كلام الأصحاب أنه لا يجزئ، لا يجزئ، بل ينبغي أن هو إذا مسح يجتهد أن إيه أن أن أن أن يمد شعره عند الإيه عند المسح ليكون المسح واقعا على أصول الشعر، أن يكون المسح واقعا على أصول الشعر التي تغطي الرأس عند مد الشعر. طيب، ثامنا، ما حكم المخضب من الشعر ونحوه؟ ما حكم المخضب من الشعر ونحوه؟ نقول إن كان الخضاب ساترا، وهذه قاعدة عامة في الشعر وفي غير الشعر، إن كان الخضاب ساترا لم يجوز المسح عليه، كما لو مسح على خرقة فوق رأسه هذا لا يجوز. ومن شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فكذلك ها هنا، لأن كما قلنا الشعر ها هنا قام مقام البشرة، الشعر هنا قام مقام البشرة، فله نفس الإيه؟ نفس الأحكام المتعلقة بالبشرة. فلو الخطاب لو الخضاب كان ساترا له جرم، له جرم صنع طبقة عازلة تمنع من وصول الماء إلى الشعر، فنقول هذا لا يجوز المسح عليه، وهذا لا تصح الطهارة بوجوده، لا تصح الطهارة بوجوده كأي حائل موجود في الإيه؟ موجود على الجسد. طيب، لو كان الخضاب هذا مجرد لون، تمام، لو هذا الخضاب كان مجرد لون كالحناء في اليد، هي مجرد صبغ، مجرد صبغ لم يكون ساترا ولم يصنع ساترا ولم يصنع حائلا ولم ليس له جرم يحول دون وصول الماء دون الايه لم يحول لا يحول دون وصول الماء الى البشرة، ان كان مجرد لون، ان كان مجرد صبغ، فنقول هذا يجوز المسح عليه، هذا يجوز المسح عليه. طبعا يعني يخرج على ذلك الكريمات والمثبتات الشعر الجل ونحو ذلك، بعض هذه الأشياء بعض هذه المثبتات تصنع طبقة عازلة على الشعر، تمام، فلا يجوز المسح عليه، لا يجوز ولا يجزئ المسح عليها، ينبغي أن يغسل الشعر غسلا جيدا حتى تزول هذه الطبقة العازلة، ثم يمسح على الإيه؟ ثم يمسح على الرأس. طبعا هذا ما كان منها يصنع تلك الطبقة العازلة، ما نتيقن أنه يصنع تلك الطبقة العازلة، تمام. فالخضاب أو غير الخضاب مما يوضع في الرأس إن كان يكون له، إن كان يصنع طبقة عازلة، إن كان يكون له جرم ساتر يمنع ويحول دون وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة في غير الرأس، فهذا لا يجوز غسله أو المسح عليه، وينبغي أن يزال لكي تصح الطهارة. ما حكم طهارة من حلق شعره أو قص أظفاره ونحو ذلك؟ لماذا نسأل ذلك السؤال؟ إن هو قد يقول قائل أنتم تقولون إن الأصل هو غسل البشرة في اليد مثلا، أو غس أو مسح الرأس، بشرة الرأس في الرأس، وقلتم أن الظفر الذي يغطي البشرة قام مقام ما تحته من البشرة، وأن الشعر الذي يغطي الرأس قام مقام ما تحته من الرأس، فهذا يشبه حينئذ مسألة الحوائل، المسح على الخفين أو المسح على الجبيرة ونحو ذلك، هذه الأشياء إذا نزعت هذا يؤثر في الطهارة، إذا نزعت فذلك يؤثر في الطهارة. فهل نفس الكلام ها هنا؟ هل لو الإنسان حلق شعره ينبغي عليه أن يوقع الطهارة على ما تحت الشعر لأن البدل قد زال؟ كذلك ما في من قص أظفاره نحو ذلك، فنقول كل ذلك غير مؤثر في الطهارة، الصحيح أن كل ذلك غير مؤثر في الطهارة لأنه ليس ببدل عما تحته. ده مش بدل، هذا ليس بدل، لكن هو الغسل توجه الأمر بالغسل توجه إليه ابتداء، لكن لماذا؟ لأنه قام مقام ما تحته، ليس لأنه بدل، ليس بأنه بدل. في فرق ما بين أن نقول أن الشعر قام مقام ما تحته وأن نقول أن الشعر بدل عن غسل ما إيه؟ عن غسل ما تحته. المراد في الثانية أن غسل ما تحته مطلوب، مطلوب لذاته، مطلوب في نفسه، تمام؟ وأن غسل البدل هذا هو نوع من الرخصة، تمام، التي هي خلاف الأصل. لكن نقول في مسألة مسح الشعر ومسح الرأس، نقول إن هو كان الأصل أن يتعلق المسح بالإيه؟ بالرأس، لكن ابتداء الحكم تعلق بالشعر لأن الشعر قام مقام الرأس، لأنه ساتر لذلك الرأس، جزء من الجسد متصل به في حكم المتصل كما صححنا، تمام، فهو قائم مقام ما تحته والحكم تعلق به ابتداء، بخلاف المسح على الخفين مثلا، الحكم ابتداء علق بالرجل فقط، علق بالرجل فقط، ثم الخف هو أمر خارجي جاز المسح عليه للرخصة. لكن في مسألة الرأس كما ذكرنا، الحكم ابتداء يعني تعلق بالإيه؟ بالشعر. الحكم ابتداء تعلق بالشعر، ليس وهذا هذه يعني هذا ليس من باب الرخصة، لكن هذا من باب العزيمة. فليس فهناك فرق بين هذه المسألة وتلك. كل ذلك غير مؤثر في الطهارة لأنه ليس ببدل عما تحته، بخلاف الحوائل. ومع ذلك استحب جماعة من السلف مس المحل بالماء أو إعادة الوضوء، وهذا روي عن الإمام أحمد، هذا روي عن الإمام أحمد موافقة لمن أثر عنه ذلك من السلف رضي الله عنه. يعني استحب جماعة، كما إن هو الإنسان إذا قص أظفاره، إن هو المحل الذي ظهر بعد قص الأظفار هذا، إن هو إيه؟ إن هو يغسله بالماء، أو بعدما قد حلق شعر رأسه، فالبشرة هذه يمسحها إيه؟ يمسحها بالماء. ولو قلنا يعني إن هذا مؤثر في الطهارة وقلنا بالموالاة، فحينئذ نقول إن الأولى والمستحب على هذا إن هو يعيد الوضوء. السؤال العاشر: ما وجه دخول البياض فوق الأذنين في حد الرأس؟ ما وجه دخول البياض فوق الأذنين في حد الرأس؟ طبعا هذا بين، يعني لو ك... يعني إحنا نقول الأذنان من الرأس، فمن باب أولى إن ما كان بين الأذنين وشعر الرأس أن يكون داخلا في الرأس كذلك. يعني لو كانت الأذنان من الرأس، فمن باب أولى إن البياض فوق الأذنين يكون من الرأس كذلك. فهذا إيه؟ هذا بين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه. الصماخ اللي هو فتحة الأذن، صماخ الأذن هو فتحة الأذن أو ثقب الأذن. في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني ظاهر الأذنين. عندنا أسئلة: أولا، ما المجزئ في مسح الأذنين؟ ما الصفة المسنونة في مسح الأذنين؟ ما القياس في أخذ ماء جديد لهما؟ وما المذهب وما وجهه؟ وهل باطن ثقب الأذن في حكم الأذن أم لا؟ وما حكم تكرار مسح الرأس والأذن؟ أولا، ما المجزئ في مسح الأذن؟ المجزئ مسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما. ومش المراد بالباطن هنا ما المستتر، يعني الإنسان يعني يمسح داخل تجويف الأذن إلى الإيه؟ إلى حتى يصل إلى طبلة الأذن، ليس هذا هو المراد، لكن المراد بالظاهر اللي هو الجهة الخلفية من الإيه؟ من الأذن. والمراد بالباطن الجهة الأمامية من الأذن. مسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما على أي وجه كان سوى ما استتر بالغضاريف، يعني في تجويف الأذن في جوف الأذن هناك غضاريف بينة واضحة، هناك قدر من البشرة يستتر تحت هذه الغضاريف، ويعني لا يسهل الوصول إليها، لا يسهل الوصول إليه، لذلك الجزء المستتر. فنقول ذلك الجزء المستتر بالغضاريف هذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه، لأن المستتر بالشعر من الرأس يجزئ غسل الظافر عن إيه؟ عن المستتر. فكذلك في الإيه؟ كذلك في الأذن، المستتر من الأذن والمستتر بالغضاريف وما لا يمكن الوصول له بسهولة، قياسا على الشعر الظاهر منهما، مسح الظاهر يكفي عن إيه؟ يكفي عن مسح المستتر، أو يجزئ عن مسح المستتر. ما الصفة المسنونة في مسح الأذنين؟ نقول كما قال المصنف رحمه الله تعالى في صفة المسح، أنه يدخل السبابتيه في صماخي أذنيه، يدخل السبابتين في فتحتي الأذن أو في فتحتي الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يمسح بإبهاميه ظاهرهما. يبقى هو يدخل السبابتين في صماخ الأذن ويمر الإبهامين خلاص على الإيه؟ على ظاهر الأذنين، ويعني يكرر ذلك حتى يغلب على ظنه الإصباغ. ومن الصفة المسنونة أن يكون المسح بماء جديد بعد رأسه وعنه لا. طبعا هذه مسألة من المسألة فيها خلاف واسع في المذهب، يعني فيها خلاف واسع في المذهب، لكن المشهور الذي عليه جمهور الأصحاب أن المسح يكون بماء جديد بعد الرأس، أن المسح يكون بماء جديد بعد الرأس. ما القياس في أخذ ماء جديد لهما؟ وما المذهب وما وجهه؟ نفس الفكرة فيما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بمسألة القياس. قد يقال إن الأقيس ألا يؤخذ ماء جديد للأذنين. قد يقال إن الأقيس أو إن القياس هو أنه لا يؤخذ ماء جديد للأذنين. ليه؟ لأن الأصل أنه يؤخذ ماء واحد في الغسلة الواحدة لجميع العضو، هذا هو الأصل، أنه يؤخذ ماء واحد في الغسلة الواحدة لجميع العضو. ونحن نقول الأذنان من الرأس، فإذا الأذنان والرأس عضو واحد، فالأصل والقياس أن يكون مسح جميع ذلك العضو بماء إيه؟ بماء واحد، تمام؟ لذلك قلنا هذا القياس. وما المذهب؟ المذهب ما ذكرناه، إن هو يستحب أن يأخذ ماء جديدا للإيه؟ للأذنين. ما وجه ذلك؟ سنبينه. يبقى المذهب أن يكون المسح بماء جديد بعد رأسه، وكما ذكرنا هناك رواية أخرى قوية اختارها جماعة من الإيه؟ من كبار الأصحاب، إن هو لا يستحب ذلك. والدليل ما روى عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه. وهذا رواه البيهقي وقال إسناده صحيح، وهو إسناده صحيح، لكن من ضعفه من أهل العلم إنما ضعفوه بالشذوذ، لأنه جاء في رواية مسلم وعند غيره ما يفهم منه خلاف ذلك، ما يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديدا، لم يأخذ ماء جديدا للأذنين. فقالوا إن هذه الرواية التي عند مسلم أصح وأشهر، فبالتالي تكون هذه الرواية شاذة. لكن مما يعضد هذه الرواية ويثبت أن لها أصلا وينفي وقد ينفي عنها الشذوذ، أو قد يكون هو العمدة والأصل في هذه المسألة، أن ذلك رواه مالك وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا رواه مالك وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما. ونقول أيضا يعني مما يستدل به على ذلك أنهما، أن الأذنين لا يشبهان الرأس خلقة ولا يدخلان في مطلقه، يعني في اللغة إذا أطلقت الرأس لا يدخل الأذنان في الرأس، تمام، وإنما دخل في الرأس من جهة الشرع، تمام، فلأنهما لا يشبهان الرأس خلقة ولا يدخلان في مطلقه، فأفرد عنه بماء وإن كان منه كداخل الفم والأنف. نقول داخل الفم والأنف لا يشبه هذا الداخل، لا يشبه ظاهر الوجه، لا يشبه ظاهر الوجه، ولا يدخلان في مطلق الإيه، في مطلق الوجه، وإن كان فيهما معنى الوجه من المواجهة، لكن لا يدخلان في إيه، لا يدخلان في مطلق الوجه. وقد هذا قد ينازع فيه، لكن نقول قد لا يدخلان في إيه، في مطلق الوجه. ومع ذلك ولأجل ذلك، وعلى الرغم من كونهما من الوجه، إلا أنهما قد أفردا بماء في المضمضة والاستنشاق. وكذلك ها هنا، فكذلك ها هنا. يبقى الدليل لو حكمنا بشذوذ حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فنقول الدليل عندنا هو فعل إيه؟ فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فعل ابن عمر رضي الله عنهما. نقول هذا يتقوى كذلك بالحديث الصحيح الإسناد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح. طيب، هذا يجرنا للكلام عن قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم نحكم بالشذوذ على هذا الحديث، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حين هكذا روي عنه أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، وروي عنه كذلك ما يفهم منه أنه لم يأخذ ماء جديدا للأذنين. ف يعني نعمل بأيهما، نعمل بأيهما، وهل نعمل بذلك أحيانا أم ونعمل بذلك أحيانا أخرى أم لا، أم نعتمد أحد الوجهين وأحد الصفتين ونعمل بها مطلقا. هذه قاعدة قد تعرض لها الحافظ ابن رجب في قاعده النفيسة العظيمة. فقال المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. يبقى بهذا يفهم منه أن من لم يأخذ ماء جديدا لم يكره ذلك، لكن هو أقصى ما يقال فيه أنه خلاف الأول، لكن لا نطلق الكراهة فيه، لا نطلق الكراهة فيه، أقصى ما يقال أنه خلاف الأول. ويجوز فعل هذا ويجوز فعل ذلك، لكن الأولى والأفضل عندنا هو إيه؟ هو ما اخترناه وما قدمناه من استحباب أخذ ماء جديد. يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، هذا ما ذكرناه. لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ قال ظاهر كلام الأصحاب الأول اللي هو المداومة على نوع من هذا هو الصحيح. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الثاني، وأيضا اختاره ابن القيم وأطال النفس في الانتصار له، لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. ونقول الحق إن هو ينبغي أن الأمر يعني يؤول إلى التفصيل. لو قد جاء في الآثار ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التنويع، فينبغي أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التنويع، تمام؟ فينبغي أن يكون ذلك خارجا عن محل البحث، لكن المراد المسائل أو الحالات التي لم يأتي في السنة ولم يثبت في الأثر ما يدل على أن التنويع سنة بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ بعدما ذكر هذه القاعدة قال: وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ قال: هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك الصور. قال: منها مسح الأذنين. المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة، إما مع الرأس يعني بنفس الماء أو بماء جديد، ولا يسن الجمع بينه، لأن هذا وجه روي في المذهب. قال: حكي عن القاضي عبد الوهاب ابن جلبة قاضي حران أن الأفضل الجمع بينهما، الأفضل بين الجمع بينهما، يعني يمسح مرة كده ويمسح مرة كده، عملا بالحديثين. ونقول هذا طبعا ليس يعني هذا ليس فيه عمل بالحديثين، لكن هذا فيه ترك للحديثين، لأن أنت مسحت بماء جديد فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنت مسحت بنفس الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فعلت صورة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فنقول هذا غير صحيح، لا يسن الجمع بينهما، لكن يا إما يفعل هذه أم يفعل تلك. وقد رجحنا أن الأفضل أخذ ماء جديد لما ذكرنا من المنقول والمعقول. هل باطن ثقب الأذن في حكم الأذن؟ قال العلامة البهوتي في الكشاف: فينبغي التيقظ لثقب الأذن، لأن من المسائل الهامة أن الثقوب والشقوق تقوم مقام الظاهر، أو أصبح لها حكم الظاهر، كما ذكرنا في شقوق الإيه، في شقوق القدمين. هذا يعني هذا الشق في القدم أصبح في حكم الإيه، أصبح في حكم الظاهر، ينبغي أن يغسل، ينبغي أن يغسل، كأنه في يعني كأن جلد أو كأن بشرة القدم قد هبطت، قد يعني أصبحت في صورة تجويف. يجب في النهاية يجب أن إيه؟ يجب أن توصل، ويجب أن يصل إليها الماء. تمام؟ فكذلك الثقوب، كذلك ثقب الأذن. ثقب الأذن، داخل ثقب الأذن صار في حكم الإيه؟ صار في حكم الظاهر. صار في حكم الظاهر بعد الثقب. فينبغي أن يتيقظ الإيه؟ المرء لذلك. تتيقظ المرأة لذلك. قال البهوتي: فينبغي التيقظ لثقب الأذن في الغسل، يعني في الغسل خاصة. وأما في الوضوء فلا يجب مسحه كالمستتر بالشعر ولما فيه من الحرج، لأنه مستتر، لأنه مستتر. تمام؟ والوصول إليه لكي يمسح صعب، يعني الإنسان بالكاد يمكن يعني أن يحاول أن يوصل الماء إليه، لكن المسح فيه إيه، فيه حرج وفيه مشقة خاصة مع تكرره، فبالتالي لا يجب مسحه في الوضوء، لكن يعني ينبغي التيقظ لإيصال الماء إليه في الإيه؟ في الغسل. وهذا ما قاله العلامة البهوتي متجه، والله أعلم. طب ما حكم تكرار مسح الرأس والأذن؟ نقول: لا يستحب، لا يستحب. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة، أن مسح الرأس واحدة، يعني مرة واحدة. وقول الراوي، قول الراوي في أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه طهوره على الدوام، يعني لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة لكي يبين الجواز، كما جاء عنه أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرة ثلاث ونحو ذلك. فنقول إن هذا ليس من باب بيان الجواز، لأن لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا هو ما يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث المخالفة التي يستند إليها في استحباب تكرار مسح الرأس والأذن لا يصح منها شيء صريح، كما قال الشارح رحمه الله تعالى، اللي هو ابن أبي عمر. فلذلك نقول أن تكرار مسح الرأس والأذن لا يستحب، وأن المستحب هو المسح الرأس والأذن مرة واحدة. يبقى التثليث لا يتعلق بالإيه؟ بالرأس. التثليث لا يتعلق بالرأس. من القواعد الفقهية اللطيفة التي تتعلق بذلك المحل، قاعدة ذكرها الإمام العلامة أبو عبد الله المقري المالكي، وأبو عبد الله المقري، هذا هو المشهور المقري، لكن الأصح والله تعالى أعلم أن يقال المقري، المقري بالتخفيف وليس بالتجديد أو بالتسكين. قال: إذا اختلف الحكم، هذه قاعدة، إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل أو المحل فأيهما يقدم، فأيهما يقدم. يعني هذا يقال قد يقال إن إحنا هذا الحكم الآن في مسألة مسح الإيه؟ مسح الرأس، هذا قد ينظر له من جهتين: من جهة أن مسح الرأس هو فعل، تمام، من ف يعني يكون الأصل ويكون معظم النظر متوجه إلى فعل المسح، أو أن يكون النظر متوجه إلى الإيه؟ إلى المحل. فهو يشير إلى أن قول الجمهور بأن عدم استحباب تكرار مسح الرأس والأذن هو من النظر إلى الفعل وتقديمه على النظر إلى المحل، لأن إحنا نظرنا إلى المسح، وإن المطلوب هو المسح، المطلوب هو المسح، والمسح إنما يكون يعني الأقيس إن المسح يكون مرة واحدة، هذا حتى من باب القياس، لكن تكرار المسح هو يعني يصيره غسلا، تكرار المسح يصيره غسلا، والمطلوب هو المسح، فبالتالي جعلنا الإيه؟ جعلنا المسح مرة واحدة والتكرار غير مستحب. أما من قال باستحباب التكرار كالشافعي رضي الله عنه، أما من قال باستحباب التكرار فقد نظر إلى المحل، إن المطلوب أن المحل هذا الرأس والأذن من أعضاء الوضوء، والأصل في أعضاء الوضوء أنها أن طهارتها تكون ثلاثا، فبالتالي كبقية الأعضاء وكبقية المحال ينبغي أن تثلث وأن يكرر أن أو أن تكرر الطهارة فيها. فبالتالي من نظر إلى الفعل، من نظر إلى الفعل قدم الإيه؟ قدم عدم الاستحباب التكرار، ومن نظر إلى المحل قدم استحباب التكرار. هذا يعني يمكن أن يقال أن هذا لا يخلو من تكلف، وأن المرجع في هذا إلى ما وقع من الخلاف في النظر في الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان، هما العظمان الناتئان أي العظمان الناتئان الناشزان على جانبي الساق. طيب، عندنا أسئلة: ما وجه تفسير الكعبين بما ذكر المصنف؟ ثانيا: ما وجه وجوب غسلهما مع الرجلين؟ ثالثا: ما يفعل الأقطع في الوضوء والتيمم؟ ما وجه تفسير الكعبين بما ذكر؟ نقول أنه المشهور عن أئمة أهل اللغة كأبي عبيد وغيره، وأنكر الأصمعي غيره، يعني أنكر الأصمعي أن يكون الكعبان غير ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، اللي هما العظمان الناتئان أو الناشزان على جانبي الساق. وكذلك يدل عليه حديث، يعني مما يدل على هذا المعنى أيضا ويتقوى به ذلك المعنى، حديث النعمان ابن بشير قال: كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، رواه أحمد. فبالتالي يعني ينبغي ويفهم من ذلك أن الكعب هو في جانب الساق، أن الكعب في جانب الساق، يعني عشان يكون هناك، عشان يحصل الإلصاق مع الإيه؟ مع الاستقامة، مع الاستقامة ومع التوجه المستقيم للقبلة، فينبغي أن يكون الكعب في جانب الإيه؟ في جانب الساق. فهذا يؤيد ما جاء عن أئمة اللغة رضي الله عنهم. فبهذا يعلم بطلان المشهور عند العامة من أن الكعب هو الإيه؟ والعقب، الكعب والعقب اللي هو مؤخر الإيه؟ مؤخر القدم. أنا أقول هذا غير صحيح، لكن الكعب هو الإيه؟ أو الكعبان هم العظمان الناشزان أو الناتئان على جانبي الساق. ما وجه وجوب غسلهما مع الرجلين؟ نقول هذا يعني ما قلناه في غسل المرفقين مع الذراعين يقال ها هنا، معها هنا بمعنى إلى، وحتى الأدلة التي ذكرناها في مسألة غسل المرفقين مع الذراعين، الأدلة عموما نقيس، يعني نقيس مسألة غسل الكعبين مع الرجلين على هذه الإيه؟ على هذه المسألة، على هذه المسألة بمجموع أدلتها. يعني ما يفعل الأقطع في الوضوء والتيمم؟ يعني مثلا إحنا ذكرنا في الوضوء إن هو يعني يغسل رجليه مع كعبيه. طيب، افرض إن هو قطعت رجله أو قطعت ساقه مثلا، فنقول القطع له ثلاث حالات، القطع له ثلاث حالات: يا إما القطع يكون دون محل الفرض، يعني في الآخر القطع كان في محل القطع في محل الفرض، بحيث إن هو قطع جزء من محل الفرض وبقي جزء آخر، بقي يعني مثلا قطعت الكف مثلا، قطعت الكف مثلا، الكف قطعت لكن هناك بقيت بقية من محل الايه، من محل الفرد، بقية الذراع. تمام، يبقى هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون القطع عند حدود محل الفرد. تمام، يعني احنا مثلا غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين الأصل هو إلى الكعبين، فلو كان حصل القطع عند الكعبين يبقى القطع حصل عندك تماما عند الكعبين، أو القطع حصل عند المرفق، القطع حصل عند كسر المفصل وحصل القطع عند الإيه؟ عند المرفق. أو إن يكون القطع خارج محل الفرض، القطع خارج محل الفرض. طيب لو القطع خارج محل الفرض خلاص ما يفعل الإنسان، العضو نفسه مش موجود. يعني لو كان القطع مثلا في إيه، القطع من الكتف أو القطع من في العضد، طيب نقول خلاص لا يوجد شيء من الذراع أصلا، فبالتالي يعني لا يكلف الإنسان بالممتنع عقلا. كيف يغسل، كيف يؤمر الإنسان أو يكلف الإنسان بغسل شيء غير موجود؟ فبالتالي هنا الغسل هنا يسقط، الغسل هنا يسقط. لكن لو كان القطع داخل محل الفرض فينبغي ويجب غسل ما بقي من محل الفرض. ولو كان القطع، لو كان القطع في الكعبين أو عند الكعبين أو في المرفق أو عند المرفق، فينبغي غسل ما بقي من المرفق، ينبغي غسل ما بقي من المرفق مما يجب غسله مع الذراعين في الوضوء، أو مما يجب غسله مع الرجلين في الوضوء. فقال في الإقناع لمعلم الحجاوي: وإن كان أقطع، إن كان الأقطع متوضئ، وجب غسل ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا. أصلا يعني إيه؟ لأن الأصل هو مس، هو غسل الإيه؟ هو غسل اليدين إلى المرفقين. الأصل هو غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان دخلا مع الإيه؟ دخلا مع الذراعين تبعا. تمام، فلو بقي شيء من المرفق ينبغي أن يغسل، لأنه كان يجب أن يغسل إذا كانت الذراع موجودة، فكذلك ينبغي هنا أن يغسل. طيب لو كان القطع فوق المرفق خلاص لم يبقى أي شيء من مما كان يجب أصلا أو تبعا، فبالتالي لا شيء على الإيه؟ لا شيء على الأقطع هنا. طيب لو بقي شيء من أصل محل الفرض نقول لا إشكال، يعني يغسل ما بقي من الذراع ويغسل أيضا الإيه؟ ويغسل أيضا المرفقين، ونحو ذلك في الإيه؟ في الرجلين. وهذا يتعلق به أيضا قاعدة لطيفة جدا عظيمة طويلة ومفصلة وفيها صور كثيرة ذكرها الحافظ ابن رجب، القاعدة الثامنة، يعني يستحسن أن تراجع بتمامها، لكن نذكرها هنا القدر المتعلق بهذه المسألة منها. قال القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ نقول هذا أقسام، هو قسمه أقسام في غاية الإيه؟ في غاية التحرير وفي غاية الإبداع. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان: أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء. يبقى غسل المرفقين هو تابع وليس أصل، هو تابع لغسل الإيه؟ لغسل الذراعين. فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب الوجوب هو المعتمد وهو المذهب كما ذكرنا، والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل، على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، في المشهور أنه لا يلزمه، إلى آخر كلامه. وهذا الكلام وهذه الفروع وهذه الأحكام، أحكام الأقطع، تدخل أيضا تحت قاعدة، ويمكن أن نعبر عن ذلك أو عنها بقاعدة أخرى لطيفة ومشهورة عند أهل العلم وعند الفقهاء، هي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور. تمام، فلو تعذر فعل بعض شيء فالذي لم يتعذر لا يسقط بسقوط المتعذر فعله. تمام، وإذا دخلت المشقة والصعوبة على بعض شيء، يعني وقلنا إن المشقة تجلب التيسير، فالتيسير يكون في ذلك البعض دون جميع الإيه؟ دون جميع المطلوب. تمام؟ يبقى هذا قيد من قيود قاعدة المشقة تجلب التيسير. تمام؟ هذا قيد من قيود المشقة تجلب التيسير. أو قيد كذلك من قيود إن عدم جواز التكليف بما لا يطاق، أو أنه لا تكليف بما لا يطاق. تمام؟ إن هذه القواعد متعلقة بإيه؟ بمحل وجود الإيه؟ التعذر، أو محل وجود الاستحالة، أو محل وجود المشقة فقط، لا يتعدى إلى غيره، فالميسور لا يسقط بالمعسور. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، منها هذه المسألة. تمام؟ الآن يعني مسح أو غسل الجزء المقطوع هذا معسور متعذر يعني. تمام، لكن الميسور اللي هو باقي الفرض ميسور، فبالتالي يعني لا يسقط. الميسور اللي هو بقية الفرض لا يسقط بسقوط الايه؟ بسقوط المعسور. وكذلك في مسألة رأي، سواء في مسألة رأس المرفق أو رأس المفصل، أو لو بقي شيء من الايه؟ مما كان يجب أصلا، سواء كده أو كده. مما يدخل ومن فروع هذه القاعدة إن من عجز عن شيء من إيه؟ من أركان الطهارة فلا تسقط بقية الأركان. يعني لو مثلا كان الماء على قدر عضوين فقط من أعضاء الوضوء، هل يستعمل الماء أم لا يستعمل الماء خلاص والوضوء يسقط بالكلية وينتقل إلى التيمم؟ نقول لا، ينبغي أن يستعمل الماء ثم يتيمم للباقي، لأن استعمال الماء في هذين العضوين ميسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. والله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم. تمام، فالإنسان يتقي الله جل وعلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويدخل في ذلك أيضا الصلاة، فلو الإنسان عجز عن بعض أركان الصلاة فلا يصح، يعني ولو كان هذا الركن قد سقط لأجل ذلك العجز، فلا يصح أن يسقط معه غير ذلك من الأركان. وهذا للأسف يعني يقع في خلافه كثير من العوام. يعني هو مثلا ظهره يؤلمه، لا يستطيع أن يسجد، أو يعني عنده بعض الأمراض كالسكري ونحو ذلك تجعله أنه هو إيه؟ يعني إذا سجد أصيب بدوار شديد ونحو ذلك، في أمر فيه مشقة. فطيب، فبعض الناس يظن أنه لأنه لا يستطيع أن يسجد فإنه يصلي جميع الصلاة وهو قاعد. نقول هذا غير صحيح. المعسور هو الإيه؟ هو السجود فقط. فإذا سقط المعسور لأجل العسر والمشقة لا يسقط الميسور. لو أنت تستطيع أن أنت تقوم بلا مشقة فينبغي أن تقوم. كذلك أيضا بعض الناس لأنه متعب وأنه يعني في قدمه شيء أو نحو ذلك، هذا يمنعه من الإيه؟ هذا يمنعه من القيام. فيظن أنه إذا جاز له أن يجلس أثناء ركن القيام فإنه يجوز له أن يجلس أثناء الركوع أو أثناء السجود إن كان يستطيع أن يفعل ذلك بلا مشقة. يكون هذا غير صحيح، فالمعسور أو الميسور لا يسقط بالمعسور. فهذه من القواعد الهامة التي ينبني عليها أبواب كثيرة من الفقه. يعني هذه هكذا انتهت صفة الوضوء، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا، وأن يعفو عنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.